نرجع إلى كتاب الوصول من علم الوصول لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وين توقفنا آخر درس؟ صيغ الأمر، صيغ الأمر. طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: صيغ الأمر، صيغ الأمر. قال: صيغ الأمر أربع. أولا: فعل الأمر، مثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب. فعل الأمر، ما هي صيغة فعل الأمر؟ افعل. واضح؟ الآن كيف تعرف صيغة فعل الأمر؟ إلى أي علم ترجع؟ الصرف. قرأتم شيء من الصرف؟ قرأتم؟ أخذنا ولا ما أخذنا؟ شايف كيف تترابط العلوم؟ لهذا قال علماءنا: علوم الآلة تترابط، يتدرج الإنسان فيها ويأخذ من جميعها، وهذا هو بداية التأصيل. تقول أنت فعل صيغ الأمر، فعل الأمر، يرد عندك سؤال: من هو، ما هو فعل الأمر؟ فعل الأمر، ما هو فعل الأمر؟ جوابه نحويا: فعل الأمر ما دل على حدث بعد زمن التكلم فيه طلب. ثم تقول سؤال يرد: كيف أصوغ فعل الأمر؟ كيف هي صياغته؟ عندك قد تعلمت في الصرف أن فعل الأمر إما أن يكون من الثلاثي أو الرباعي أو الخماسي أو السداسي، فكيف يصاغ؟ يصاغ بماذا؟ بصوغه على وزن مضارعه مع فتح، مع حذف حرف المضارعة وإبداله بهمزة وصل في الثلاثي. وأما في الرباعي فعلى على وزن أفعل. ففي الثلاثي والخماسي والسداسي صغ من الفعل المضارع واحذف حرف المضارعة وأبدله بهمزة وصل. كتب، يكتب، انزع الياء وجيب همزة وصل، ايش تقول؟ اكتب. فتح، يفتح، افتح. واضح؟ فرح، يفرح، افرح. ضرب، يضرب، اضرب. انطلق، ينطلق، انطلق. استفهم، يستفهم، استفهم. أما الرباعي: أكرم، على وزن أفعل أكرم. أحجم، أحجم. هذا صياغته. أتلو، تلا، يتلو. نعم، نسيت حاجة، أدخل عليه حرف الجزم. صغ من الثلاثي والخماسي والسداسي المضارع وأدخل عليه حرف الجزم ثم أحذف حرف المضارع وأبدله بهمزة الوصل. كتب، يكتب، لم يكتب، انزع الياء، اكتب. انطلق، ينطلق، لم ينطلق، انزع الياء، انطلق. استخرج، يستخرج، لم يستخرج، انزع الياء، استخرج. نعم. اتلو ما اوحي اليك من هذا امر بالتلاوه. قال تبارك وتعالى: اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. نعم. قال: اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر. مثل حي على الصلاة، ما هو اسم الفعل؟ اسم الفعل هو ما قبل بعض علامات الاسم ودل على معنى الفعل. هذا هو اسم فعل الأمر. ففي فرق بين اسم فعل الأمر وفعل الأمر، في فرق بينهما. ما الفرق؟ نقول: إذا قبل علامة الفعل فهو فعل أمر، إذ أتلو، أتلو ما أوحي إليك. ما هي علامات الفعل؟ قد والسين فأتلو، تلا، يتلو، قد تلا، قد تلوت، سأتلو. وأن يقبل علامة فعل الأمر. ما هي علامة فعل الأمر؟ الدلالة على الطلب ولحوق ياء المؤنث المخاطمة. ها بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع لني يلي لم كان يشم وماضي الأفعال بالتاسم وماضي الأفعال بالتاسم ومز ومز بالأمر فعل ومز بالياء بالأمر فعل الأمر إن أمر فهم أو بالياء أي نعم ومز بالنون فعل الأمر إن أمر إن أمر فهم يعني ميز فعل الأمر بالنون نون التوكيد أتلو أتلن أو أتلن أو أتلون نعم فإذا قبل علامة فعل الأمر هي قبول نون التوكيد لياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب فهو فعل الأمر إذا لم يقبل علامة فعل الأمر فهو اسم فعل أمر لأنه دل على الطلب لأنه دل على الطلب نعم نعم نعم نعم أي نعم بالنون فعل الأمر إن فهم والنون والنون إن لم يكن والفعل إن لم يكن للنون محل هو اسم نعم هذا الذي كنت أبحث عن الفعل عن البيت والنون والفعل إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل اسم فعل والفعل إن لم يكن للنون محل فيه واسم نحو صه وحي هل نعم فعلامة فعل الأمر قبول نون التوكيد ومؤنث المخاطبة مع الدلالة على الطلب ليش قلنا الدلالة على الطلب لنميزها في المضارع لأنه يقبل نون التوكيد وياء المؤنث المخاطبة حي أي تعالوا هلموا أقبلوا هذا فعل الأمر والقائلين لإخوانهم هلم إلينا أي تعالوا واسم الفعل المقصود هنا فعل اسم فعل الأمر ليس الماضي والمضارع لأنه عندنا اسم فعل الماضي شتان وهيهات واسم فعل المضارع كأف واسم فعل الأمر حي هلم لا لا لا هلم هلم هلم هذا ليس اسمه ليس اسم فعل الصحيح انه فعل ها ايش قال ابن هشام الانصاري ها في القطر ها والصحيح وهلم وتعالى على الصحيح اي انها افعال ليست اسماء لانه يقول هلم وهلم وهلم وهلمي وهل ممنع واضح لكن في لغة عرب تلزم هلم واحد هلم وهي لغة القرآن الذي جاء بها القرآن والقائل يقول هلم إلينا جاء في القرآن بصيغة واحدة هلم لكن في لغة أخرى عندما هي مشهورة عند العرب جاء فيها تصرفها مع الضمائر فالصحيح أنه فعل أمر كما قال الإمام ابن هشام الأنصاري في القطر في مقدمته القطر في المقدمة قال وتعالى ولم على الصحيح نعم ذكر شواهد ذلك إذا قلت تعالي ناوليني تمايلت ها ها ها نعم هذا في تعال تعالي أقاسمك الهموم وتعالي إذا قلت تعالي أو إذا قلت هلمي ناوليني تمايلت علي أين طيب دعني قال شيخنا هنا قال والقائلين قال هلم إلينا قال هلم اسم فعل أمر ولهذا لم يقبل واو الجماعة هلموا مع أن مخرجهم جماعة نعم هكذا قال شيخنا على لغة من ابن هشام الأنصاري ذكر في القطر اللغتان اللغتين ذكر اللغتين وقال أن فيه لغة من لغات العرب تقتصر على صيغة واحدة لهلم فتقول للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث هلم وهي اللغة التي جاء بها القرآن ها؟ لا شك هو فعل أمر مبني لا شك لكن هو اسم يعني عند بعضهم اسم قالوا اسم لأنه ماذا؟ لأنه لا تدخل الضمائر وهو صيغة واحدة ابن هشام يقول هناك لغة ألزمت هذا الفعل صيغة واحدة ولغة أخرى فيها التزام بالصيغ فيقال هلم وهلم وهلم وهلممنا وهلمي فيأتي مع الضمائر وأنشد في ذلك بيتا بل وشواهد كثيرة نعم فهذا هو الصحيح فهلم فعل أمر وعلم عند الله الثالث المصدر النائب عن فعل الأمر المصدر النائب يعني مصدر يأتي مكان فعل الأمر ينوب عنه فيعمل عمله قال تعالى مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب إيش تقدير فاضربوا الرقاب فاضربوا الرقاب نعم فالمصدر النائب عن فعل الأمر يعد ماذا صيغة من صيغ الأمر قال المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله وأيضا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق لكن ننبه إلى أمر المضارع المقرون بلام الأمر لام الأمر تكون ساكنة لا مجرورة لا مكسورة والفرق بين لام الأمر ولام التأليل أن لام الأمر ساكنة ولام التأليل مكسورة واضح؟ لكن لام الأمر متى تأتي ساكنة؟ إذا وقعت بعد حرف عطف ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يبني نعم مش عندك عندك شيء أنت مائي ولا ما هو شيخ شو الشاهد اللي بيقول المؤلف ايه شيخ ليس المقصود به جزء آية ايش هو سنأتي إليه نعم سنأتي إليه سنأتي أنا لما يعني قرأت المثال ولم أنتبه لهم سنأتي أنا الآن في معرض التفريق لام الأمر تشبهها لام التعليل كيف نفرق نفرق من حيث اللفظ أن هذه اللام لام الأمر إذا جاءت بعد حرف عطف تكون ساكنة كما ذكرت لكم ذكرت لكم ثم والواو والفاء ومثلنا بالقرآن طيب نعم وفيه التفريق المعنوي فلام الأمر لا تعوض بكي، ولام التأليل تعوض بكي. نأتي هنا للآية: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذا هنا. طيب إنا أرسلنا إليكم رسولا، إنا أرسلنا إليكم شاهدا عليكم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. للتعليل، هذه للتعليل وليست للأمر، واضح؟ فالتمثيل من شيخنا ليس كذلك، والشيخ قد أوضح هذا الذي مثلنا به في الكتاب، ليس هو قوله تعالى تؤمن بالله ورسوله الجادلة، فإن اللام فيها لام تعليل لام كي لا لام، وتؤمن كأمنوا سواء بسواء. إذن وش هذه كيف بس تبع الفتحة للتعليل، لي في الفتح للتعليل صوت الفتح. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا. هذه التعليل. طيب المجادلة وين؟ قد سمع الله قول الذين يتقي إلى الله والله يسمع تحاوركم والله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم أمهاتهم من الله ولدنهم وإنهم لا يقولون منكم قولي وزورا ومن الله غفور غفور، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لهم قالوا تحرير رقبة من قولي يتماسى ذلكم تعظون به وربما تعملون بصير خبير. فمن لم يجد فصيام شان التابعين قبل يتماسى، فمن لم يجد فيطعم 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا. هذا تعليل أيضا، كذلك تعليل، وفي الفتح أيضا تعليل. لا أصبر، إنا أرسلناك شاهدا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا. نعم تحمل على الأمر يصح، وجوب تفيد الوجوب يصح. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا يصح، يصح التعليل، صياغة التعليل يصح، لكي يصح، ويصح الأمر أيضا يصح الأمر كذلك. وتوقرون فكرة وأصيلا، نعم الوجوب يصح هذا. نعم فكلام الشيخ سليم، يعني يقول هو صوت الفتح ليس صوت المجادلة. طيب نعم، وقلنا بعد العطف تكون، بعد حرف العطف تكون ماذا؟ ساكنة، واضح؟ لتؤمنوا بالله ورسوله. قال: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. أو على تركه عقاب، يعني هذا أيضا مما يفيد الوجوب. الفرض، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر فريضة من الله، وآتنا أجورهن فريضة وجب. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الواجب، غسل الجمعة واجب على كل مسلم على المحتمل. أو يوصف، أو قد مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب، أو مندوب، مقصود المندوب إيش هو؟ المندوب اللغوي ليس الاصطلاحي، أي أن هذا يندب إليه، لأن الندب إيش هو الندب؟ الدعاء، لا يسألون أخاهم حين يندبهم، أي يدعوهم. نعم. قال الشيخ: لا أستخدم في ذلك مثالا. أو طاعة، أو طاعة، أن يوصف بالفعل بأنه طاعة، إنما الطاعة في المعروف كل معروف صدقة، أو يمدح فاعله، أو يمدح فاعله كمدح النفقة والصدقة والزكاة ونحو ذلك، أو يذم تاركه أيضا. ذم العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، وإن كان يفيد النهي يلزم منه الأمر. نعم. أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، يعني إذا كان فعله يثاب أو تركه يعاقب. نعم. فهذا مما يفيد الوجوب، لكن يحتاج إلى تتبع. ليس كل ما فيه ثواب أو تركه عقاب لابد أن يكون واجبا. يزاد على هذا أيضا جملة الخبر التي تنزل منزلة الأمر. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، أي ليتربصن. ويزاد على هذا توارد الأدلة، أي أن يأتي الحكم أو الشيء يدل عليه حكم معين، يدل دليل من ها هنا ودليل آخر ودليل ودليل ودليل، يأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم حثا، ومن فعله ومداومته عليه وإقراره الصحابة، والعلم أن الصحابة فعلوه ولم يتركوه، وما علم أنه تركه، وجاء فعلهم أحاديث كثيرة. يسمى العلماء توارد الأدلة تفيد الحكم قوة، فقد يتقي الوجوب، سمي توارد الأدلة. والله تعالى أعلم. نعم. أي نعم، كذلك على يلحق بالسابق، فرض وأوجب ومندوب، أوجب وأندب ومندوب ومكتوب، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. نعم. وما دل على هذه المعاني. لعلي أكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كما ذكرت، تنظرون فيما يكون، يعني إما إطالة الدرس، يعني يكون ساعة في كل درس أو 40-45 دقيقة، أو إن شئتم نأخذ يومي في كل ثلاثاء الدروس الثلاثة، السلم والعمدة والأصول، وفي ظني هذا أحسن ولا لا؟ ها؟ ها؟ كيف؟ التعدد أفضل؟ لا لا، النساء يقول لك لا التعدد، لا الإفراد أفضل، وهذا قول الشناقطة، خذ علم واحد لا تعدد. وإن شئتم نزيد. والله أهلا. سبحانك اللهم وبحمدك.